بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. سورة الأعراف طول الطولين، صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة صلاة المغرب في الركعتين كلتيهما، قسمها على ركعتين. ذكر الله عز وجل فيها قصة خلق آدم عليه السلام، توطئة بين يدي الإنكار على المشركين فيما كانوا يصنعون من الفاحشة، ثم الطواف بالبيت وراه كما كانوا يفعلون في الجاهلية. وبين سبحانه وتعالى أن كشف العورات إنما هو من أمر إبليس. وفي قول الله عز وجل عن إبليس قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يظهر فيها جملة الأمراض الإبليسية، التي تدب إلى قلوب كثير من الناس باتباعهم لإبليس، مع أن أصل خلقة الإنسان من الطين ليس فيها هذه الأمراض. أنا خير منه، مرض الكبر، رؤية كمال النفس، الاستعلاء، الإباء والرد لأمر الله سبحانه وتعالى، تزكية النفس في الحسد، القياس الفاسد، الغفلة عن أسباب التفضيل الحقيقية رغم أنه نبه عليها كما ذكر في الآيات الأخرى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وكما قال للملائكة: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وما سبق من تعليم آدم الأسماء كلها غفل إبليس عن كل ذلك، لأنه كان منشغلا بالنظر إلى كمالات نفسه وخيرياتها الوهمية. أنا خير منه، كلمة الملأ من كل قوم، كما قال قريش، كما قالت قريش: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقال: وإذا تتلى عليهم وإذا جاءتهم آية قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. أعوذ بالله. هذه الأمراض لا بد أن يحذر الإنسان على نفسه منها، وأن يفتش فيها قبل أن تستفحل في القلب وتفسده غاية الإفساد. نردها إلى الكبر ورؤية كمالات النفس. النفس ما بها من كمال فمن الله، وإنما هي أصلا في النقص والعجز والفقر، ليس بها من خير من قبل نفسها، وإنما الخير موهوب ممن الخير كله في يديه والشر ليس إليه. في الآيات عاقبة الكبر أن يصغر صاحبه، وعاقبة التعالي أن يهبط صاحبه. لما تعالى أهبط، قال فاهبط منها، لما تكبر صغر فاهبط منها، فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. حال إبليس حال مؤلم، حال فظيع بعد القرب. ما مني غير جائزة بعد القرب والعبادة، حتى صار كواحد من الملائكة وصل به الحال إلى عداوة الله عز وجل. إلى أن يقول أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. نعوذ بالله. فهو يحارب ربه عز وجل حسدا لبني آدم، حسدا لآدم وبنيه. يقر بأن الله خلقه، ويقر بأن الله يبعث الناس، ويقر بوجود يوم القيامة، ومع كل ذلك ليس بمؤمن، لأن الإيمان ليس هو المعرفة، ليس هو العلم فقط، لكن لابد مع التصديق من انقياد باطن وتعظيم لله سبحانه وتعالى. رهبة من الله وتعظيمه، والخضوع لأمره والانقياد لحكمه، مع التصديق الباطن ونطق الشهادة، كلها أركان من أركان الإيمان. ومرد هذا إلى حب الله عز وجل وتعظيمه، فيحصل معه الخوف والرجاء والتوكل، وكل ذلك مبني على معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى. في قصة موسى صلى الله عليه وآله وسلم من العذر والعظات ما تعجز عنه عقول وقلوب البشر، ولكن السورة جلت لنا شخصية موسى صلى الله عليه وآله وسلم الرائعة المنيرة المحبوبة، لأن الله ألقى عليه محبة منه. لا يمكن إلا أن يحبه كل مؤمن، كيف لا وهو يجاهد في سبيل الله عز وجل حتى يقيم الحجة على الفرائنة، ويتحمل أنواع الأذى هو وقومه، ويصبرهم، ويتوكل على الله غاية التوكل حتى يهلك الله عز وجل عدوه. بعد جهاد طويل استغرق بلا شك كثيرا من وقته وجهده، احتاج إلى مواعدة مع ربه عز وجل 30 ليلة يصوم نهارها ويقوم ليلها في خلوة، وهارون نبي الله ورسوله يقود قومه، ولكن ليس كشخصية موسى صلى الله عليه وسلم. موسى نسف إلههم في اليم نسفا، وهم كادوا يقتلون هارون من أجله. سبحان الله، جعل الله لموسى سلطانا مبينا. موسى عنده قوة شخصية يعني تفرض نفسها على المكان، على المجتمع الذي هو فيه. صام موسى 30 ليلة وقام ليلها، ويذكر أنه استكى بلحى شجرة، فقال الله عز وجل له كما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك، فأمره أن يكمل 10 أخرى. الذي يظهر الله أعلى وأعلم، أو قد تكلم غير واحد من السلف، أن هذه 10 هي 10 الأول من ذي الحجة، بعد 40 ليلة من العبادة حصل ما وعده الله من الكلام، فاشتاق موسى غاية الشوق إلى الله عز وجل. ولا شك أن من يتلو كلام الله الذي علمناه بالواسطة يجد من معرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله كذا ما يجد من الصفات الرائعة للأنبياء الذين هم أسوة في عبادة الله عز وجل وذكر اليوم الآخر وذكر الجنة والنار، ما يجعله يعني مشتاقا إلى الله عز وجل غاية الشوق. فكيف كان موسى صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كانت عبادته في هذه الخلوة 40 ليلة متواصلة، 40 ليلة سأل بعدها ربه ما لم يكن يعطى في الدنيا لإنسان، ربي أرني أنظر إليك. لما كلمه الله سبحانه وتعالى وتلذذ بهذا الكلام وجد السعادة الغامرة، الشوق البالغ في أن ينظر إلى الله، فأخبره الله عز وجل أن هذا لا يقدر عليه، أنه لا يقدر على ذلك في الدنيا، ولذا قال لن تراني أي في هذه الدنيا، ولكن ينظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل قدر هذه شيء يسير، تجلى تجليا يسيرا، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، زال الجبل، كان جبلا فاندك وساخ في الأرض تواضعا وهيبة وتعظيما لله سبحانه وتعالى. فكيف بالإنسان الضعيف، خلقته لا تحتمل، حتى ينشئه الله نشأة باقية، عند ذلك يرى المؤمنون ربهم. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. لكن الشوق إلى لقاء الله هو ممكن في الدنيا، وهو أثر من حب الله سبحانه وتعالى ورغبة ورجاء للقائه سبحانه وتعالى. إن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. فهذا الأمر والشوق إلى لقاء الله عز وجل ثمرة عبادته وثمرة محبته وثمرة رجائه، وهو من أسعد ما يفرح به القلب، من أعظم ما يفرح القلب الحزين أن يشتاق إلى الله. ولذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الطويل، قال وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فدل على أن الشوق إلى الله يقع في الدنيا، أما النظر إلى وجه الله فهو في الآخرة، إلا ما كان من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بقلبه وليس نظرا بعينيه. فائدة في قول الله عز وجل وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. المعتاد أن فعل الرهبة يرهب يتعدى بنفسه دون حرف الجر. قال تعالى وإياي فارهبون، فلان يرهب فلانا، لكن يرهب لفلان ليس مستعملا بكثرة. ولكن لأنه ضمن الرهبة معنى التعظيم، فهو يعظم وهم يعظمون لله سبحانه وتعالى ويقدسونه ويسبحون له معظمين له، فهم يعظمونه أو يعظمون له سبحانه وتعالى. ويتضمن معنى الخضوع خوف يترتب عليه خضوع، يخضع لله، ينقاد لله. وللمؤمنين نصيب من هذا الخير العظيم، بل نصيبهم أكبر، لأن الله جعل القرآن العظيم بيننا كاملا محفوظا لا يتطرق إليه نقص ولا يتطرق إليه تحريف. فإذا كانت التوراة فيها تفصيل كل شيء وفي نسختها هدى ورحمة، فما الظن بالقرآن العظيم فيه هدى ورحمة أعظم لهم لربهم يرهبون، تبا لمن أبى شريعة القرآن ولمن أبى الانتفاع بالقرآن ولمن أبى تحكيم القرآن. وأما في تضرع موسى صلى الله عليه وسلم بعد أن صعق خير قومه، اختار موسى قومه، اختار منهم 70 رجلا لميقات مع الله عز وجل، انتقاهم الأمثل في الأمثل. هو جهد كبير أن يختبرهم ممن لم يعبدوا العجل وذهبوا لميقات الله معتذرين عن عبادة قومهم من العجل وتائبين إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم لم يقوموا بدورهم الذي ينبغي في تعضيد هارون، حتى تركوا هارون عليه السلام يوشك أن يقتل، لم يجد معينا عليه السلام في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، نهيه عن الشرك. سبحان الله، كان أمرا شديدا على موسى صلى الله عليه وسلم، 40 ليلة فقط ينتقل فيها قومه من التوحيد الذي كانوا عليه، الذي رأوا أثره، الذي بيّن الله عز وجل عاقبة من خالفه، إلى أن يشركوا الشرك الأكبر في عبادة عجل مصنوع أمام أعينهم من حليهم. سبحان الله، ليس سهلا أن يرى الإنسان دعوته يضيع أثرها أمامه في معظم قومه، في معظم من دعاهم ويربيهم منذ سنوات طويلة. كان له شيعة قبل أن يخرج من مصر، كانت هناك تربية، كان هناك إعداد، وبعد ذلك فترة طويلة من المعاناة مع فرعون وتضمنت أنواع من التربية والتوجيه، في النهاية خلال 40 يوما فقط من الغياب ترك فيهم هارون نبيا رسولا يتخذون عجلا جسدا له قوار يعبدونه من دون الله، أمر شديد الألم. ومع ذلك اختار موسى قومه 70 رجلا ليعتذروا عنه، تحمل موسى هذا الأذى الشديد وصبر الصبر العظيم. وهارون عليه السلام ألين من موسى صلى الله عليه وسلم، وموسى ظنه مقصرا وأخذ برأسه ولحيته. تخيل هذا المنظر، فإن موسى عليه السلام يقبض على رأس هارون و يجذب لحيته ويجره من رأسه لحيته، فهو نبي مرسل ظن أنه مقصر ولم يكن مقصر. وهارون عليه السلام قل يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. قال ابن أم يذكره بأنهم من أم واحدة، إخوة في الأم يعني رحمة، فهي أرحم الوالدين. يذكره بالرابطة التي بينه وبينه تستجلب الرحمة. ابن أم إن القوم استضعفون وكادوا يقتلونني، والله إنه لألم شديد على هارون أن يرى قومه بعد كل النعم التي أنعم الله عليهم يعبدون العجل، وإذا نهاهم فشكوا أن يقتلوا، كادوا أن يقتلوا، فاضطر بأن يبقى، لم يقر ولم يسكت. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. اختار موسى قومه 70 رجلا لميقات الله سبحانه وتعالى بصعوبة بالغة، يوجد 70 من خلاصة أصحاب موسى أخذتهم الرجل صعبوا. ماذا يصنع موسى؟ كيف يقود أمة ليس فيها صالحون؟ من الذي يعينه على القيام بأمر الأمة؟ ليس فيها أمثال، ليس فيها أخيار. وقف متضرعا لله سبحانه وتعالى، كانت هذه الصعقة التي أخذوا بها عقوبة أو تطفير وتكفير للسيئات، لأنهم لم يقوموا بدورهم في الدعوة إلى الله. تضرع موسى قال ربي، قال أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ سؤال غرضه التضرع، يعني يا رب لا تهلكنا بما فعل السفهاء. نعم هم منهم أصل ما كانوا عليه، وبعد ذلك تابوا، إلا أن من اتخذ العجل لا بد أن يناله ذلة. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم ذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك، ليس كما يظن البعض أنه احتجاج بالقدر، بل هو تضرع إلى الله بأسمائه وصفاته. ليس من جنس ما قال إبليس فلما أغويتني. إبليس بيحتج بالقدر وكأنه يريد أن يعاقب ربه، كما أغويتني سأفعل وأفعل في عبادي حتى لا تجد أكثرهم شاكرين. أما موسى فتضرعه بشهود قدرته عز وجل وهدايته وإضلاله، شهود أفعاله، شهود تدبيره للملك. إن هي إلا فتنتك، أنت تمتحن ما شئت بما شئت. إن هي إلا فتنتك تهدي من تشاء، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. فهو يتوسل إلى الله بمشيئته وبقدرته على الهداية والإضلال، بأفعاله التي هي صفاته من صفاته سبحانه وتعالى. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا. كل ذلك والسنات من الله عز وجل، تضرع أن لا يهلكهم بما فعل السفهاء، تضرع إلى الله عز وجل بأنه الذي يمتحن العباد، وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء. تضرع إلى الله عز وجل بأنه الولي، أنت ولينا الذي يتولى أمرنا، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين. هنا من الدعاء، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، أي تبنا إليك. الآيات في شرف أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الشرف، أن يذكرهم الله قبل أن يوجدوا وقبل أن يولدوا هم وآباؤهم وأجدادهم. يعني مئات أو ألوف السنين ذكر الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ورحمتي وسعت كل شيء فسألتوها للذين يتقون ويؤتون الزكاة إلى زكاة النفوس، لا إله إلا الله التوحيد، الذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فأنت قد من الله عليك أيها المؤمن الموحد المسلم أنك من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم تتبع النبي الأمي. اللهم لك الحمد، اللهم ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك أنت راضٍ عنا.